ملخص كتاب وحيداً في المنزل، غربة الأطفال في المنازل الأمريكية، خروج الأبوين للعمل، من أخضر.com، لمؤلفته ماري إبرستاد، ترجمة أسامة إسبر. الناظر إلى المجتمع الأمريكي يرى أن الأفراد قد نالوا الحرية في كل شيء، فصارت الخيارات الشخصية مقدمة على غيرها، وقد يعتقد الكثير أنه نعم هذا هو المطلوب وأنه أمر جيد، ولكن كانت هذه الحرية المفتوحة كابوساً جديداً على عدد كبير من أطفال أمريكا. تأخذ الأم قرار العمل خارج المنزل فتترك طفلها في أحد الحضانات أو دور الرعاية حتى ينتهي دوامها، وقد يبدو مشهداً عادياً إذا ما نظرنا إلى قرار تلك الأم وحدها فقط، لكن ماذا عن تراكم ملايين القرارات المشابهة من عدد كبير من الأمهات؟ وما أثرها في الأطفال والمراهقين؟ وما أثرها في السلوك المجتمعي؟ فالكثير ينظر إلى مسألة عمل الأم أو غياب الأب بشكل قاصر على حالة فردية، لكنه ينسى الكارثة المجتمعية الحاصلة. في هذا الكتاب تكشف لنا الكاتبة من خلال دراسات وإحصائيات وظواهر مجتمعية يعيشها المجتمع الأمريكي مدى أثر هذه القرارات، وكيف تأثر المجتمع الأمريكي بهذا الأسلوب في حياة الأسرة. أولاً، دور الرعاية النهارية، الحضن البديل. حين يخرج الأبوان إلى العمل فإنهما يسلمان طفلهما إلى دور الرعاية النهارية، ولا بد أن نقف ونسأل عن طبيعة هذا التصرف وعن ما كان للرعاية النهارية من تأثير في نمو شخصية الطفل على المدى الطويل، وهل تؤثر في صحته الجسدية والذهنية؟ إن الرعاية النهارية هي خيار سيء للوالدين اللذين يمتلكان الخيار في العمل الخارجي، لأنها ترفع من حصيلة الضرر بأشكال متنوعة في الأطفال، ومن ذلك كون الرعاية النهارية ساحة جيدة لنقل الأمراض والجراثيم للأطفال والتي قد تسبب أضراراً جسيمة لصحة الطفل، وذلك لأن العدوى مرجحة بشكل أكبر بين عدد كبير من الأطفال عما لو كان الطفل وحده. هذا إلى أن الأطفال في الغالب خلال وجودهم في الرعاية لا يرضعون من حليب الأم، وحليب الأم هو أقوى مدعم للجهاز المناعي. بالإضافة إلى ذلك، مشاركة الأطفال للألعاب والاتصال المستمر باليد من الفم، وقد أخبر عدد من الأطباء حول الأمراض المنتشرة في تلك الدور، فذكر منها التهاب الأذن الوسطى والقمل والجرب والتهاب الكبد الوبائي A الذي يمكن أن ينتقل من البراز. ومن خلال مقابلات واسعة مع موظفي الدور كشفوا عن بعض السلوكيات لبعض الآباء التي لا تعينهم على ضبط صحة الأطفال، فمثلاً تعطي الأم لطفلها دواءً خافضاً للحرارة في السيارة قبل تسليمه إلى دار الرعاية، فتنخفض حرارته خلال فترة وجوده في الدار، ومجرد انتهاء فترة العمل تعود لأخذ طفلها، وقد بدأ تدريجياً اختفاء تأثير الدواء. وفي دراسة مع الآباء كشفت أن 41% من الآباء صرحوا بأن ظروف عملهم أثرت بشكل سلبي في صحة أطفالهم لكون جدول أعمالهم مزدحماً، فتتعارض مواعيد الطبيب مع مواعيد عملهم، لذلك يشعرون أن تعب الطفل ليس له مكان في هذا الجدول. ثانياً، من دور الرعاية إلى المدرسة. إن الطفل في مراحله الأولى عندما يتلقى الاهتمام من والديه ينمو بداخله الشعور بالأمان والثقة، فيكون سوياً من الناحية النفسية، ولكن عندما لا يلقى الاهتمام المطلوب فهو يتعرض للأذى النفسي، وكأنه في داخله يتساءل: أين الجميع؟ ولماذا أشعر بالسوء ولا ألقى المساعدة؟ هذا بالإضافة إلى أن تسهيل عملية اختيار الوالدين للعمل الخارجي وترك طفلهما ينمي الفردية الذاتية ويجعل الأسرة أكثر عرضة للتفكك. فقد أظهر عدد من الإحصائيات أن الأطفال الصغار الذين قضوا وقتاً أطول في رعاية لا أمومية بدوا أقل ارتباطاً بأمهاتهم فيما بعد. وقد كشفت عدة دراسات أن دور الرعاية تجعل الأطفال أكثر عدائية، وذلك لأن الطفل في مرحلة حياته الأولى يريد إثبات الذات. فنلاحظ مثلاً أنه يتحدث كثيراً ويجادل ويبكي بصوت مرتفع، وبسبب عدد الأطفال الكبير يحاول الأطفال جميعهم لفت الانتباه، فقد يضربون أو يرفسون أو يدفعون وغير ذلك من التصرفات حتى يلتفت إليهم. ويدرك هذا جيداً حين يتم استيعاب أن الطفل في هذا العمر يحتاج إلى العاطفة، ولكن ما يلقاه حين يضعه أبواه في دور الرعاية خيبة أمل، فيشعر أنه دون حماية، وهذا ينمي بداخله شعور التبلد للحساسية الأخلاقية حين يكون بالغا. لذلك نسمع الكثير عن جرائم المراهقين في المدارس، وأشهرها القاتل المراهق في عام 2001 الذي أطلق النار بشكل عام في مدرسة كولومباين. وبتتبع حياة هذا المراهق وجد أن والديه مطلقان منذ صغره، وكان يعيش مع والده، وكان يترك وحده فترات كبيرة. فحين يترك الأطفال والمراهقون وحدهم فترات طويلة يسمح لهم بالكثير من الاستقلالية والمزيد من الوقت الموحش، فهناك علاقة كبيرة بين هجر الوالدين والسلوك الوحشي. ثالثاً، حين يكون المراهق وحده. في الحديث عن ظاهرة الانتحار هناك عدة عوامل مرتبطة به، مثل المشكلات السلوكية والنفسية والإنجازات الأكاديمية المتدنية وقلة احترام الذات، وكل هذا قد عزز حين ترك المراهق وحده دون إرشاد ودعم، دون أن يتعلم الحد الأدنى من اتباع القواعد المطلوبة. ويذكر مدير الخدمات النفسية في مدارس فورت وورث أثر ترك المراهق وحده فيقول: حين أتحدث مع الآباء والأمهات غالباً ما أجد سيناريوهات مثل: في الحقيقة لا أملك وقتاً كي أجلس إلى الطاولة مع طفلي، الطعام هناك ويستطيع أن يأكل وقت ما شاء. وهذا معقول جداً في تبرير العنف المدرسي وعدم التركيز أمام المدرس، لأنه لم يتعلم ولو لخمس دقائق يومياً كيف ينضبط على طاولة الطعام. بجانب ذلك فإن كثيراً من الأطفال يشعرون بالإحباط لأنهم لا يجدون من يساعدهم بالعمل المدرسي في بيتهم، فالكثير من الأطفال يحتاجون إلى المساعدة والإشراف في وظائفهم، وكثير من المنازل لا تقدم هذا الدعم، فينتهي ذلك لكره الأبناء للمدرسة والدراسة لأنهم لا يشعرون بتحقيق الإنجاز فيها. وقد أظهرت الإحصائيات أن عدد المراهقين والأطفال المصابين بالاضطرابات الذهنية يزداد كل عام عما قبله، بل إن الأعداد قد تفجرت في العقد والنصف الأخيرين. فظهر اضطراب العجز عن الانتباه والوسواس القهري والتوحد والاكتئاب، وسبب ذلك البيئة المنزلية الفوضوية، فأعضاء الأسرة الواحدة نادراً ما يلتقون ونادراً ما يتناولون الطعام معاً. إلى جانب ذلك قد يحرم الطفل حليب الأم بسبب غيابها، وبهذا فإنه حرم صحة جهازه المناعي ضد الفيروسات التي قد تصيب الدماغ، وحرمانه من هذا الترابط والقرب الحاصل وقت الرضاعة يغير في توازنه النفسي واستقرار الهرمونات، ومعرفة تلك النتيجة بسبب انتشار تلك الاضطرابات في مراكز رعاية الأيتام، فإن وضع هؤلاء الأيتام يترجم كيف يؤثر الفقد في الاتزان الذهني. رابعاً، أطفال بدناء وراشدون أصحاء. إنها ظاهرة جديدة تماماً أن يكون الطفل أكبر وأعرض بكثير مما كان عليه آباؤهم في السن نفسه، فمشكلة السمنة من المشاكل الظاهرة في المجتمع الأمريكي، ففي الوقت الذي يصبح فيه الراشدون الأمريكيون أكثر وعياً بالصحة واللياقة، نرى أن الأطفال والمراهقين يصبحون أكثر سمنة وحباً للجلوس، ولا يستمتعون بأكثر سنواتهم صحة. في الماضي كان الوالدان يتحكمان في كمية ونوع ووقت الطعام المقدم لأبنائهما، ولكن في الوقت الحالي غاب دور الراشدين في حياة الأطفال والمراهقين، وهذا يؤدي إلى تناول الأطفال الطعام السيء بشكل مفرط. وفي إحصائية لدراسة العلاقة بين سمنة الأطفال والأمهات العاملات، وجد أن الأعوام التي زاد فيها مرض السمنة عند الأطفال هي نفسها الأعوام التي زاد فيها عدد الأمهات العاملات، وذلك لأسباب كثيرة، منها أن حليب الأم له دور مهم في سرعة استجابة جسم الطفل للسمنة، وفي الغالب تختار الأمهات العاملات الحليب الصناعي لتغذية أبنائها. بجانب ذلك، حين يكبر الطفل فإن الناس في العادة يأكلون على طاولة الطعام ويتحدثون أثناء اجتماعهم، فإذا غابت الطاولة وغاب الأشخاص الذين يشاركون الطفل في الحديث، تلقائياً تزيد كمية وسرعة تناول الطعام، وفي الغالب يشاهد الطفل التلفاز أثناء تناوله للطعام، فينام بعد تناول الطعام أمام التلفاز. إلى جانب ذلك، يقوم الكثير من الآباء العاملين بتعويض أطفالهم غيابهم، فيقومون بجلب أنواع الحلوى والطعام المختلفة حتى يطفئوا إحساس الخطيئة، وفي غياب الوالدين يزداد جلوس الأطفال أمام الألعاب الإلكترونية، ليس فقط لغياب من يوجه ويضبط، بل لغياب العين المراقبة للشوارع ليلعب الأطفال بأمان. وقديماً كان اللعب عند مدخل المباني السكنية، وأصوات الأطفال التي تملأ الشوارع أشياء لا تغيب عن الأحياء، فتجلس الأمهات تراقب أبناءها ويتشارك الحديث. الآن حين تمشي في الشوارع تجد السكون بدلاً من صوت الأطفال. خامساً، تأديب كيميائي. لقد صار تناول الأطفال لأدوية الطب النفسي في أمريكا مثل تقويم الأسنان، فحينما يلاحظ الأبوان فرط نشاط الطفل وقلة تركيزه، فوراً يذهبان به إلى الطبيب ويصف له دواء الريتالين، فسرعان ما يلاحظ الوالدان التغير الجيد في حياة طفلهما، لكنهما لا يعلمان أنهما يضعان طفلهما على أول طريق الهاوية. لقد زاد عدد الأطفال والمراهقين الأمريكيين الذين يتناولون عقاقير معدلة للسلوك 3 أضعاف من عام 1987 إلى 1996، واليوم تزداد النسبة أكثر وأكثر، وانتشار عقاقير كهذه يزيد من مشكلات الأطفال والمجتمع أكثر مما تحل. فعلى الرغم من ادعاء الأطباء أن التأثيرات الجانبية لتلك العقاقير مدروسة وآمنة، فإن لها أخطاراً جسدية كبيرة قد تصل إلى خطر الانتحار المتصاعد. فالكثير من الآباء والأمهات قد فقدوا الطاقة التي تجعلهم يصبرون على سلوك الطفل، وفقدوا الصبر على الانتباه عليه ومراعاة مراحل نموه، فيلجؤون سريعاً إلى الطبيب، ولكي يريحهم الطبيب يصف لهم عقاقير تؤثر في أدمغة أطفالهم وليس هذا فحسب، فلأن طبيعة المجتمع في تغير سريع، صار إعطاء المراهقين تلك العقاقير لتبديل قلقهم وتوترهم براحة زائفة تعتمد على تغيير كيمياء المخ. إلى جانب ذلك، لجأ الكثيرون من الآباء إلى المدارس الداخلية العلاجية أو معسكرات التدريب أو مدارس النمو العاطفي، وهذه ليست كالمدارس الداخلية التقليدية، وهي تعمل بدورها على غسيل أدمغة المراهقين والأطفال بشكل مؤلم ومتوحش لتعديل سلوكه. وقد ذكر مدير إحدى المؤسسات أن نحو 70% من المقيمين ليسوا متطرفين، ولكنهم أطفال لا يستطيعون التواصل في المنزل، وحين يشتكي الأطفال تطلب المؤسسات عدم الالتفات إلى شكواهم، لأن الطفل المريض هذا قد يكون كاذباً. نعم، يكون الطفل مريضاً أو يعاني مشاكل واضطرابات، ولكن هذه المدارس تلجم الطفل وتقتل روحه وتخرسه، فالحقيقة أن الأطفال كلهم بخير، ولكن المشكلة الحقيقية التي يعانيها المراهقون أنهم يحتاجون إلينا. سادساً، الموسيقى التي تهدد أطفالنا. من الممكن أن تفهم جيداً طبيعة أفكار المراهقين من خلال الموسيقى المنتشرة بينهم، فمن الملاحظ أن الموسيقى الشعبية الصاخبة وموسيقى الهيب هوب والراب هي الأكثر حضوراً وسط الأجيال الجديدة، وفي الغالب تكون هذه الموسيقى منحطة وأكثر سوداوية وخشونة من الروك القديم، فموضوعاتها في الغالب تدور حول العنف والانتحار والاستغلال الجنسي والاعتداء على الأطفال وكره النساء. فإننا في التعامل مع موسيقى المراهقين أمام شيئين: ما تفعله هذه الموسيقى فيهم، وما تقوله تلك الموسيقى عنهم. إن موسيقى اليوم يمكننا أن نسميها موسيقى الهجر، والسمة الأساسية التي تتميز بها هي الخلل الأسري وغياب الأب والأذى الشديد. ولنبدأ مثلاً بالموسيقى المنتشرة بين المراهقين البيض مثل فرقة نو ميتال، نجد أن المغنين هم أطفال طلاق كما عرفوا أنفسهم، حتى أغانيهم تعود دوماً على التمزق الأول، وهناك العديد من الفرق الأخرى التي تدور أغانيهم على شعور الطفل الذي ترك في الخلف ويشعر أنه هجر وتمت خيانته، وهذه العواطف قوية جداً، وبالتالي فهي تثير الكثير من الأحزان في نفوس سامعيها وتجعلهم في حالة من الانسياق وراء كلماتها، والتي تؤدي إلى طريق غير جيد أبداً بالنسبة للأطفال. وبسبب وسائل صناعة التسلية في أمريكا انتشر الجنس بين المراهقين بشكل كبير، وذلك مما أدى إلى انتشار الأمراض بشكل مخيف، بالإضافة إلى ارتفاع نسب الإجهاض، وهذا يسهل جداً في غياب الأبوين، سواء في منازل الأصدقاء أو في الحفلات أو المخيمات وغيرها. وقد يتعرض الكثير من المراهقين للاكتئاب ونوبات الذعر بسبب مشاهدة صور خليعة من الصعب أن يدركها عقله. وقد ذكر الدكتور ميغ ميكر أن المراهقين في سن 12 يمارسون الجنس الافتراضي قبل أن يمارسوا الجنس الحقيقي، وذلك لغياب إشراف الراشدين على المحتوى الذي يتعرض له الطفل. وبغياب الراشدين الحامين لحياة الأطفال زاد الاستغلال الجنسي لهم. وختاماً، لا شك أن هناك نماذج لأناس جيدين رغم انفصال والديهم أو غيابهم، لكننا نتحدث عن النسب الأكبر، فالحرمان الشديد يمكن أن يصنع فساداً شديداً. لذا من يملك الخيار بأن يكون بجوار طفله فلا يتأخر عنه لينقذ طفله وينقذ المجتمع.